بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني بعض الإخوان عن التوسل والوسيلة، ووعدت أن أبين التوسل والوسيلة على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن واجبنا أن نبين، لأن التوسل جاء في القرآن وجاء في الأحاديث. فيقول الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه في سورة المائدة. وفي آية أخرى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كذلك في هذه السورة. وجاء في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه. فمعنى الوسيلة، بعض الناس فهم يعني في هذا فهما خاطئا، وسنبين معنى التوسل والوسيلة على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التوسل، نعم، فله معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. معنى لغوي في لغة العرب، ومن ذلك في جهة اللغة: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل. بعدين فعاد التصابي بيننا والوسائل، يعني إيه القرب؟ يعني إذا غفل الواشون بينه وبين محبوبه، نعم يصير إيه يتقرب إليها بأنواع القرب. هذا يعني قد يكون شعر جاهل، ومعلوم أن الجاهلية ما عندهم الزنا مسموح يقبل مرأة غيره، هذا. وهناك بيت آخر: نعم، إن الرجال لهم إليك وسيلة فتخضبي وتكحلي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، إليك يعني إيه؟ إلى المرأة، وسيلة بمعنى حاجة، كل رجل يحتاج للمرأة. هذا معناه في جهة اللغة العربية. إيش معنى التوسل في اللغة العربية؟ إما التقرب وإما الحاجة. ومن ذلك هذا: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل، يعني القرب. والبيت الثاني يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة فتكحلي وتخض. معلوم المرأة لما تكون متجملة تكون أحسن لما تكون يعني في ثياب ما غير. هذا معنى التوسل من جهته. وأما في الشرع فالقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يعني أوصني أعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عنه. وهذا كله ولا يوجد هذا إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا. كل السور المكية الموجودة في القرآن ما فيها يا أيها الذين آمنوا، كلها في السور. فإيش معنى ابتغوا؟ يعني تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة. تقربوا إلى الله كل كتب التفسير، نعم، إيش معنى التوسل؟ تقربوا إلى إيش؟ الأعمال الصالحة. في الدرجة الأولى: توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، والذكر والاستغفار والتهليل والأمر بالمعروف، كل هذا يسمى إيه؟ نعم، يعني إيه؟ وسيلة. نعم، هذا معناه. والآية الثانية التي في سورة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك هذا إيه؟ يعني توبيخ للكفار والمشركين، فإن بعض الكفار والمشركين يعبدون عزيرا ويعبدون عيسى، فنفس عيسى وعزير يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. فإذا كان إلا تعبدوا يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، يعرف أن نفسه ما ينفع شيء إلا بالأعمال الصالحة، فلذلك كان يجب علينا أن نتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ثم بعد التوسل، نعم، له خمس أقسام. التوسل له خمس أقسام، ثلاثة جائزة بنص الكتاب وبنص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنان ممنوعان. أما الجائز، فالإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. نعم، فين هذا؟ في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان إذا أبغى يدعو يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني آداب الدعاء. الإنسان إذا أراد أن يدعو الله في الأول أول يحمد الله يقول الحمد لله رب العالمين بأي صيغة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسأل الله بأسماء فيقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا ويقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله الحسنى كثيرة، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء، وغيرها 99 اسم. ها 100. وهذا ليست كل الأسماء التي لله، فإنه جاء في حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك قد في قضائك أسألك اللهم كل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في أسماء ما علمنا إياه، ها؟ فأي واحد يبغى يدعو يدعو بهذه الأسماء، وكان الرسول يدعو بهذه الأسماء، ها؟ يقول يا الله مثلا جاء نعم أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. الغفور والرحيم هذا اسم من إيه؟ من أسمائه. فهذا إيه؟ جائز. أي واحد يبغى يدعو ويستجيب الله دعاءه فهو يدعو بهذه الأسماء، أي واحد من الأسماء، ويكون يناسب الاسم إيه؟ الذي مثلا ما يقول يا جبار اغفر لي، يعني ما هو لائق، يقول يا الله أو يا رحمن. لكن لو قال يا جبار ارحمني هو ما يعرف ربنا يقبل، ما يقول يا منتقم سهل أمري، يعني يجيب اسم يتطابق مع مع الدعاء حقه. فإذا غلط هو وخربط إن شاء الله ما يريد التنميق في الدعاء، يريد إيه؟ الإخلاص. فهذا نوع من أنواع التوسل جائز. الكتاب نص عليه والسنة نص عليه. هناك توسل آخر يدعو الله بأعماله الصالحة. وقد جاء في حديث عن رسول الله أن ثلاثة ممن كان قبلنا كانوا مسافرين في سفرة وآواهم الليل فوجدوا غار في الجبل فدخلوا فيه، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسكت الغار، فلما أصبحوا في الصباح ما حد يدري عنهم، معناه أنهم يموتوا في هذا الغار. فقال بعضهم لبعض ما يمكنكم أن تسلموا من هذا إلا كل واحد يدعو بعمل صالح. فقال الأول إنه كان لي أبوان، يعني أب وأم، أبوان دائما هذا مثنى، ما في واحد عنده أبوين، وهذا مثنى تغليب يسمى، زي ما يقول إيه العمران لأبي بكر، العمران لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ويقول الأبوان للأب والأم، ويقول البيعان، بيعان ما في اثنين، بايع وإيه مشتري، وهذا يسمى في اللغة العربية تغليبا. فقال إنه كان وكنت لا أسقي أحدا قبل أبوي، يعني هو رجل يرعى الغنم أو يرعى الإبل وفي البر، ولما يجي المغرب نعم يحلب الحليب، وأول ما يسقي يسقي أبوي، الأب والأم، أولاده ما يسقيهم وزوجته ما يسقيهم. ففي يوم من الأيام أبعد في إيه نعم يعني في الرعي بعيد، وجاء مثلا ما جاء العادة يجي في المغرب، جاء في العشاء فحلب الحليب وجاء وجد الأبوين قد ناما، فقال الحليب قاعد عنده وهو كونه يقول لهم يا أبي قوم واشرب ما هو أدب، فقعد أولاده يبغى ما يسقيهم، زوجته تبغى ما يسقيهم، فنام الأبوين حتى أصبح فوجد هذا جالس عنده نعم، فأخذ فشرب غبقه، قال اللهم إن كنت فعلت هذا لله نعم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة لكن ما يقدر يخرج، يعني صار كده وسع، هذا من الله. الثاني قال إنه كانت لي ابنة عم جميلة وراودها للفجور وللزنا فأبت عليه، ثم بعد ذلك افتقرت، ومعلوم أن أهل البادية إذا كان هناك خصب أمطار الغني يصير غني، وإذا صار جد مثلا واحد عنده 1000 شاة وصار الجد الألف الشاة تموت يصير ما عنده ولا شيء، أما الذهب قاعد في جيبه ولا في قندق ولا في أي مكان، عنده بقر صار جد تموت هذه كلها ويصبح إيه مفلس ما عنده شيء. فجاءت هي يعني فقيرة وقالت تعطيني، فأعطاها 100 دينار على أن إيه يزني بها. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا عبد الله لا تفض الخاطر إلا بحق. فالرجل خاف الرب سبحانه وتعالى وقام عنها وترك 100 دينار وترك الذنب. فالذي يترك المعصية لله، لأنه ما جاء أحد شوش عليهم، جاءت الشرطة أو البوليس أو أبوها أو أمها، هو من نفسه خاف الرب وترك، فهذا عمل إيه صالح. فانفرجت الصخرة برضو ما كان يقدر يخرج. قال الثالث إنه كان لي نعم أجراء يعني صبيان يخدموه، رجل عنده صبيان يخدم هذا الرجل، وكل واحد يخدم نعم يعطي له أجره. ومعلوم أن الناس الزراع الذي يزرعوا والذي مثلا عندهم الإبل أو البقر أو الغنم ما يعطوا الخادم مثلا ذهبا أو فضة أو أوراق نقدية، مثلا في آخر السنة يعطوا له 5 رؤوس من الغنم أو 10 رؤوس من الغنم أو بقرة أو بقرتين أو ثلاثة، لأنه ما عندهم فلوس هم. ها ها لا مو الزكاة، حق أجرتهم، الزكاة غير، ها أجرتهم بعدين لما هذا يعطيهم ايه اجرتهم. رجل بيخدمك طول السنة لما يغلق السنة يعطي له ايه 5 من يعني ايه 5 من الغنم او 10، يعطي له من الابل ناقة او ناقتين او من البقر. فعطى كل واحد حقه وراح. ثم واحد منهم يعني ما اخذ اجره وسافر، لا تشوش علينا، تبغى تكلموا هناك روحوا، في كلام تسمعوا اهلا وسهلا، ما تسمعوا روح هناك. نعم. فقال ايه، فراح غاب سنين وجاله قال له يا عبد الله أعطني أجري، يعني أنا لي مثلا 5 رؤوس 10 رؤوس أعطني. هو قيد رب هذه إيه هذه الإيه الحيوانات، فصارت كثيرة، بعد ما كانت 10 بعد صارت إيه أكثر من ذلك وأكثر من ذلك. فقال له شوف الوادي هذا كله بما فيه من الغنم ومن الإبل ومن الخدم كلهم لك. قال له يا عبد الله لا تسخر بي، أنا لي كذا 10 5 أعطيني حق. قال له لا كله. فاستاقه وراح. أمانة، هذه الأمانة إيه من الأعمال الصالحة، فهذا معنى. مثلا أنا وأنت تبغى تدعو يقول اللهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، اللهم بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بصلاتي الصلوات 5، اللهم بحجي لبيتك الحرام، اللهم بطوافي لبيتك الحرام، اللهم بوقوفي بعرفة، بوقوفي بمزدلفة، نعم، أو ببر لوالدي أو بطاعتي لله ورسوله، هذا عمل إيه صالح جائز. جائز. هذا إيه، وهذا دليل هذا الحديث، والحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم. فهذا إيه نوعين من أنواع التوسل جائز. توسل ثالث، رجل يريد أن يسافر من بلد إلى بلد، مثلا رجل كان في أي بلاد بعيدة وأراد أن يسافر للحج، فيعرف رجل من الصالحين في بلده فقال له يا نعم إذا رحت إلى مكة يا أخي أدعو الله لي، إذا رحت في مكة أدعو الله لي عند الملتزم، أنا أبغى منك واحد توقف عند الملتزم وتقول يا رب اغفر لي أو دخل الجنة أو نجي من النار، أو إذا كنت في عرفة نعم تدعوني. فهذا إيه بشرط يكون إيه حي، ما يكون ميت، ما يقول له مثلا أوقف عند البدوي وأدعو الله لي أو عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول خلاص في الجنة ونحن نصلي عليه، ما يحتاج واحد يقول لك أنا أتصدق على الرسول، ما يصير صدق على، ما يصح صدق على الرسول، صلي على الرسول، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بس، ما يلزم. بعض الناس يقول لك يتصدق على الرسول، واحد ما يتصدق على الناس كذلك ما يصلي لإيه للرسول أو للا، فهذا ما يصح أبدا. فهذا إيه، فيقول له إيه لما يجي هذا البلد في المدينة، أو يقول له هنا في إذا جيت المدينة ادعو الله لي في الروضة أو في مسجد رسول الله. فهذه أنواع 3 جائز، يعني إيه التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي ارحمني ادخلني الجنة نجني من النار اعطني ولدا نعم كثر مالي، هذا جائز. هو ودليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. التوسل بالأعمال الصالحة كالثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فأحد قال إنه كان لأبوان وإذا عملت هذا العمل لله ففرج عنا ما نحن فيه، والثاني الذي أتى للمرأة ليزني بها ثم بعد ذلك قالت لا تفض الخاتم إلا بحقي فترك الزنا وأخذ منها المال، الذي أعطاه فهذا جائز، وكذلك الثالث، وكذلك الرجل يقابل إنسان يعتقد أنه صالح فيقول أدعو الله لي في أي بلد ما، فهذا جائز. بقي التوسل بإيه؟ نعم، مثلا بالجاه أو بالحق، كما هو كثير من الناس يقول بحق نبيك وبحق الأولياء وبحق الصالحين وبحق كذا وكذا. هل هذا جائز؟ على كل حال نحن ما نقول إنه جائز، لأن الله قال لك يا عبدي ادعوني أستجب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم أجيبه. فما قال لك يا عبدي توسط لي، هذا التوسط يصلح للملوك والأمراء، لأن ما قال لك أنت، قال لك يا عبدي أطلب مني أنا أعطيك، فلا يريك. ومع ذلك إذا فعل الإنسان قال اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق الولي الفلاني أو بحق عيسى أو بحق موسى أعطني، هذا ما هو شرك، نقدر نقول دعاء مبتدع. وهناك ناس كثير يستدلوا بحديث الأعمى، رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال للرسول اصبر، قال لا أدعو، فالرسول قال قل اللهم بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه في وشفعني فيه، قال هذه العبارة اللهم وشفعه فيه معناه إيه؟ يعني اقبل دعاء. فالرسول رفع يديه ودعا، فالرجل دغري فتح عينه ومشى، لأنه دعاء الرسول إيه؟ مستجاب. فهذا يعني هذا هو الدليل، وعلى كل حال الدليل على كل حال نحن ما نقول أنه شرك، فإنما ربنا، ولذلك عشان نقرب هذا المعنى، لو أن إنسان له أب وقال له يا ابني إذا احتجت شيئا تعال أطلب مني، إذا احتجت أي شيء تعال، فإذا راح وسط عمه قال له احتاج شيء، قال له بالله كذب أبي يقيني، أحسن الظن بأبي ولا أساء؟ أساء الظن، ما أحسن. فالله يقول لك نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، ما قال لك وصيت لي أبدا، هذا الوصات عين الملوك، لأن الملك أنا ما يعرف، رجل عادي أنا، ما في سؤال إلا بعد ما ننتهي من الحساب، أنا رجل عادي لا أستطيع أن أصل إلى الملوك ولا إلى الأمراء ولا إلى الحكام، وكثيرا مننا من ذلك. فهذا لما يروح يتوسط بالوزير أو بالسكرتير حقه أو بأحد أقاربه أو بهذا، فهذاك يقول له يا فلان الملك إن فلان من رعيتكم وإن فلان من محسوبكم أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية له. الملك ما يقدر كل واحد يجي يشفع يطرده، لأنه بعد ذلك يبوظ الملك حقه، لأنه ما في ملك في الدنيا يقدر يمشي ملكه لحال، لا بد له وزراء ولا بد له خدم ولا بد له كذا، فلا بد يقبل من هذا شفاعة ومن هذا لا يقبل شفاعة. بقي التوسل الذي هو شرك، وهو أن يتوسل الإنسان يدعو الأموات والصالحين والأنبياء والرسل ويقول هذول يطلب من الله، وهذا هو فعل الكفار. يقول الله تعالى عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن جميع الكفار ما كانوا يعتقدون أن اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو هبل أو عيسى أو عزير أو غير ذلك أنهم يخلقون ويرزقون، يعرفوا أن الخالق والرازق هو الله، وهذا القرآن ينص على ذلك. فين في القرآن؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ولئن سألت أبا بكر لا، يعني سألت أبا جهل وأبا لهب نعم وكل الكفار وفرعون كمان معه، وإن كان هو يقول كان أنا ربكم الأعلى ما علمت، كذاب، يعرف نفسه إنه كذاب. فلذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فإنه لما غرق بعد ذلك لفظ البحر هناك في الخارج ورأوه بنو إسرائيل، لأنه كان راكب على فرس ولابس لباس الحرب، معلوم لباس الحرب ما بالأسلحة وبالهذا بالدرع وبكل شيء، فكذاب. ولذلك كل الناس يعرف، وكثير من بعض الكتب الإسلامية يفسر معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق، هذا غلط، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصلى إلا لله ولا يلتجأ في الشدائد إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصلى إلا له ولا يطاف ببيت أو بمكان إلا بمكة بالكعبة. في بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور، بلاد إسلامية يطاف بقبر كما يطاف بيت الله الحرام، ولا أحد ينكر ذلك، حتى العلماء قاعدين هناك علماء فيه دكاترة وفي أكبر من الدكاترة ولا أحد يقول شيء عشان إيه كده يتركوه. والله يقول وليتطوف إيه بالبيت العتيق. ولأجل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للحجر الأسود والله إني لعالم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن الرسول قبلك مات. نحن ليش نقبل الحجر الأسود؟ مو عشان عند الكعب، عشان الرسول لما حج واعتمر قبله، فنحن نقبل لأجل ذلك. والركن اليماني يستلم باليد ما عشان. ولأجل ذلك الكعبة يطاف بها وتستقبل في الصلاة لكن لا يحلف بها، حرام، شرك الحلف بها. واحد يقول والكعبة فعلت أو ما فعلت، هذا من الشرك، ما يجوز. لا يحلف إلا بإيه؟ بالله. ولذلك الرسول قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر. الكعبة غير الله بيت هذا، فلا يجوز. ولذلك يجب على المسلمين ما لله يعطوه وما للرسول يعطوه وما للصالحين يعطوه. فالله بعد ما نغلق ما لله عبادة الله وحده لا شريك له، ما للرسول أن يحب الرسول ويطاع ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويحب أكثر من جميع الناس حتى روح الإنسان التي بين جنبيه، لأن نحب الرسول أكثر من إيه؟ من أرواحنا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقفوا هكذا ويأتيه النبل واحد اثنين يموت يجي الثاني مكان. والمرأة الأنصارية تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل عن زوجها وولدها، يعني إذا خرج للغزو تقول المرأة الأنصارية ما بال رسول الله، ما تقول ما بال ابني ابنها يموت زي بعض إنه راح خرج للجهاد فهذا هي. أما دعاء والاستغاثة، ونحن نرى في هذا المسجد أول ما يدخل بعض الناس مسلمين يتمسح بالباب هذا يقبله كمان، بعدين السواري هذه يقبلها، محل المؤذنين ناس طالعين وناس نازلين، هناك عند الحجرة النبوية يطيح طياح إلا إيه يبغى يقبل هذا ما يصح فلا يصح لإنسان يفعل هذه الأشياء. ولأجل ذلك ندعو إيه ندعو الله وحده والله يقول نعم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال ربكم ادعوني استجب له، وقال من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهما. وفي ايه في سوره الرعد يقول الله تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يعني الله بيشبه الذي يدعو غير الله بالشخص الذي ياتي الى بئر وما عنده دلو وما عنده حبل ويقول أيها الماء اطلع إلي لأشرب، هل يشرب هذا؟ الجواب ما يشرب، ما يمكن يشرب فلأجل ذلك لازم والله يقول يعني له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلازم الدعاء لله ولا يدعى غير الله في الأرض. أما في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فما هي بأس، يعني رجل كان في بيته ودخل عليه لصوص أو ناس مجرمين فاستغاث بالجيران واستغاث بالشرطة أو بالبوليس وجاءوا وأنقذوه، هذا ما لأنهم هذول ناس أحياء فهذا ما في شيء. الله يقول عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاث يعني الإسرائيلي من موسى بالقبطي فجاء موسى عليه السلام ضربه كده على صدره وموته خلاص ويقول كذلك الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب. خرج موسى من مصر خائفا من إيه؟ من فرعون الدجال اللي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله وهذا لا ينبغي. يعني فلذلك يوجد في بعض البلاد تجد يدعو الأموات والصالحين ويستغاث بهم وتجعل القباب عليهم لا يصح القباب على على الأموات أبدا، والرسول نهى عن ذلك أشد النهي فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكانت زوجة من زوجات الرسول ذهبت إلى أرض الحبشة ورأت هناك يعني ما في الصور وما في هذا، فقالت يا رسول الله رأيت كنيسة في أرض الحبشة لأن الحبشة نصارى وما فيها. قال لها الرسول إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق. الآن كثير من البلاد الإسلامية كل المساجد فيها قبور أبدا، بل كمان في أخص من هذا، مثلا مسلم يبني مسجد لله يقول له واحد يا أخي ما تبني لإخواننا كمان النصارى كنيسة، نصارى ما يبنى لهم كنيسة خلاص يبغى يسلم ويصيروا إخواننا المسلمين مهلا. فنحن إذا دخلنا بلاد نصارى أو بلاد كفر وشرك وفيها كنائس ما نهدم، ما بيقول ثاني يوم دغري نهدم لا نخلي، والذي ينهدم ما يبنى مرة ثانية. ولو كان المسلمون مشوا على ذلك لكان الآن في بلاد الشام وفي بلاد مصر وفي بلاد العراق وفي المغرب ما يوجد فيها كنيسة. الآن كثير يعني بعض البلاد الإسلامية فيها كنائس، حتى أن مسلم يبني مسجد يقول له يا أخي ما تبني لإخواننا النصارى، النصارى ما هم إخواننا أبدا، أعداء درجة أولى، واليهود كذلك والشيوعيين كذلك كلهم دول أعداء. فإن كان هو في الوطن فنقول مواطن، نقول إيه مواطن، يعني له مال المسلمين وعليه، هذا الذي يجب يعني أن نعرفه. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس من المثقفين يقول لا فرق بين إنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، رأيناه في كتب يقول واحد لو ذهب إلى الكنيسة وصلى، أول الكنائس صلاتها إيه خربانة. أنتوا شفتوا الكنائس؟ أنا ما شفت الكنائس إلى يومك هذا. كيف يعني يجي الشياب العجائز دول في الكنيسة يوم الأحد؟ نعم، ويجي إيه القسيس وعنده ترانيم زي الغناية وموسيقى. شوف الصلاة المسلمين كيف، مثلا أنتم كنتم في الآن في مكة صليتوا صلوات في إيه في المسجد الحرام، لما يصلي الإمام كأنه ما في أحد، مع أنه في تقريبا يمكن إيه مليون، ولا كأنه في أحد، كلهم وراء الإمام، ما في لا غلبة ولا في صياح ولا في صوت. هنا في هذا المسجد كذلك، كذلك في عرفة وكذلك هذه. والله يقول لليهود اركعوا مع الراكعين، ثم لنعلم أن أي إنسان لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ويموت فإلى جهنم. فين هذا؟ القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، من يكفر به بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. واحد هم قريش يقولوا القرآن أساطير الأولين. خلاص القرآن بس يؤمن به يعمل به، مش يعني يعني ما هو يحفظه، حفظه غير، هذاك أجر. يعني إيه يؤمن يعرف أن القرآن هذا مين؟ كتاب الله. ما يقول أساطير الأولين حكايات، لأنه في قصص، قصص فرعون وقصص موسى. فلذلك كانوا قريش يقول إيه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. وكان رجل يعني من كفار قريش يذهب إلى فارس وإلى هذا ويأتي بقصص وقصص، فالرسول إذا قرأ هنا يقعد يقرأ القرآن، هو يقعد تعال اسمع الناس العظمى، لأن أعظم ناس في ذلك الوقت إيه كسرى وقيصر، العرب ناس ضائعين. فلأجل ذلك يجب إيه هذا. فلا إذن أي واحد، ثم لنعلم أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. إيش دين الإسلام؟ لا إله إلا الله، هذا هو. إيش الدليل؟ القرآن. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ما قال لهم اعرفوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا. الآن كثير في بعض البلاد وبعض المعاهد العلمية والجامعات والهذا يقول الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد، دين اليهود اثنين، دين النصارى ثلاث. يبغى يصير مسلم يصير، يبغى يصير يهودي يصير، يهود نصراني، أي واحد بلغه عن محمد وما آمن به من نهار ما بعث، يعني قبل كم يعني 1400 سنة، وكذلك الآن 14، وقبلها 13 السنة إلا في مكة. أي واحد سمع بمحمد وما آمن به ومات ما يشوف الجنة بعين، سواء كان يهوديا أو نصرى، حتى يؤمن بمحمد. ليه؟ لأن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، إذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي. كين هذا؟ القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. من الرسول هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أي واحد لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت فإلى جهنم. والناس ما عارفين هذا، يعني ناس مثقفين مش ناس عوام. يقولوا الأديان السماوية ثلاث، ويقول لك النصارى إخواننا. الأخوة في الإسلام يعني أخوة الإسلام هي الثابتة. فين هذا؟ القرآن. يقول، يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة، يعني رجل إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر ما يكون كافر. أي واحد يزني أو يسرق أو يشرب الخمر نعم لا يكون، إنما يكون إيه عاصي ويكون مرتكب كذا. إذا مات وهو مصر على ذلك هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه أحد الأنبياء والرسل والصلاة والمؤمنين. نعم فلازم إيه. ويقول في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، واحد يقتل مسلم والله يسمي أخ، فهذا دليل على أن إيه ارتكاب الكبيرة لا يسمى. لكن جو بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة وغير ذلك أن أي واحد يرتكب كبيرة فهو إيه كافر، إذا زنى خلاص خرج من الإسلام، وهذا غلط منه. القرآن ينص على فين هذا، راحوا هم أخذوا أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرب لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوارد، أخذوا بهذه الأحاديث أن إذا ارتكب كبيرة خلاص صار كافر. غلطاني معناه إيه؟ يا لا يزني الزاني نعم المؤمن الكامل الإيمان، إلا يزني هذا مؤمن إيه ناقص الإيمان، فإذا زنى كان إيمانه 50% يصير ممكن 30 أو 20، وإذا كمان مرة ثانية وهكذا ينقص حتى بعد ذلك يصير إيه ما عنده تاب خلاص، من تاب تاب الله عليه، أي واحد يتوب تاب الله عليه التوبة تجب ما قبله أبدا، أي واحد مهما لو قتل نبي حتى يعني مثال وتاب ربنا يتوب صلي إذا زنى أو سرق أو شيء أبدا التوبة. ولذلك التوبة لها 3 شروط، الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المال، كان هو يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر، ما يبيعها للخمارين الثانيين ليه؟ القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت هذه الآية نعم أي واحد مسلم كان، لأن شرب الخمر كان موجود في مكة الرسول ما حرم 13 سنة، وفي المدينة هنا كمان كم سنة نعم كان حلال يشربوا إيه بعض الصحابة، ولكن في بعض الصحابة ما شربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. أبو بكر الصديق عمره ما شرب الخمر مرة حتى قبل لا يدخل في الإسلام، عمره ما شرب الخمر، وناس من المسلمين كان أنصار يساووا هنا خمر، حتى أنه لما هذا أمر الرسول منادي ينادي أن الله حرم الخمر، وكل واحد عنده خمر نعم فتح بابه أراقه في الشارع، حتى جاء رجل إلى رسول الله وقال عندي خمر لأيتام، عندي خمر لأيتام، ومعلوم أكل مال اليتيم إيه حرام نعم يأكل في بطنه نار، فقال هو حرام فلا يجوز شرب. الآن بعض البلاد الإسلامية نعم يزرعوا العنب ثم بعد ذلك يصنعوا خمرا ثم يبيعوا للمسلمين ولغير المسلمين، يموك قوارير كده بالباخرة، باخرة مليانة خمر يودوها لفرنسا ولألمانيا ويبيعوا الخمر فهذا خطير، لأن القرآن يحرمه وهو مسلم أما الذي مثلا نصراني يشرب الخمر يقول له أول تعال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدين نتفاهم معاه في الخمر، أما مسلم يعني بلاد إسلامية كده تبيع الخمر وتزرع العنب وتصدره وتبيعه إيش، وبعد ذلك يقول ليش المسلمين ما لأن هذا يعني والله يقول يحلهم الطيبات ويحرمها، لأن القرآن حرم الخمر في هذه الآية التي يعني ما بعدها آية، ولا يجوز لإنسان أن يتعاطى الخمر أبدا ولذلك يجب على المسلمين. والناس المسلمين الآن يعني لما ننظر إليهم نجدهم يعني ما هم على ما ليه، لأن المسلمين الآن بعض المسلمين لا يصلوا، بعض المسلمين لا يؤدون الزكاة، بعض المسلمين الآن الربا مفتوح على مصراعيه البنوك الموجودة في العالم هذه كلها إيش تشتغل بالربا، تدين 10 تأخذ 11، والرسول حرم وحل الله البيع وحرم الربا. ثم بعد ذلك ننظر إلى البلاد نجد هذه البلاد الإسلامية يجيها نعم زلزال ويهلك فيها وهذه البلاد الإسلامية يجي نعم فيضانات تهلك الحرث والنسل. ليه؟ ونجد يعني وإن كان في بعض البلاد الكفار يجي، لكن نجدها في بلاد المسلمين أكثر. ليه؟ لأن المسلمين بيدعوا الإسلام، أما ذلك جيت كفار خلاص نجد الآن يعني اليوم أنا سمعت يعني في شرق آسيا يعني زلازل وزلازل يقول 6 على الإفتر، معناه انه خطير هذا الى غير ذلك، وفي جهة فلان في جهة كذا في جهة كذا. والله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك يجب علينا أن إيه، والله يقول عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكن، إيه صلت اليهود علينا كده، القرآن يقول ضربت عليهم، إذن إيه نحن إيه مننا مستقيمين. ها ده تجد مسلم ما يعرف المسجد، ها مسلم ما يعرف، يعرف إيه أحانات الخمر، أو يعني يمكن يروح المباراة ويقعد في المباراة تقريبا ساعتين، يجي وقت الظهر وقت العصر زي بعضه، ها كده ها، لأن المباراة يبغى لها أقل ما يكون ساعة ونص، ها الأول ثم الثاني، وبعدها لازم يدخل قبلها بمدة ويسلم مبلغ من المال، ها مسلم يعني هذا. أما الأوروبيين هذول جيب من إحنا مفروغ منهم، إيه السبب؟ إن الأوروبي ده هو يأكل ويشرب نعم زي الحيوان، ثم بعد ذلك يخصص شيء من عمله للنزهة، لازم يروح إيه مباراة، لازم يروح يعني هذا، فلنشوف المسابقات، يعني واحد لو يطالع في بعض المباريات الموجودة في العالم يعني فيها إيه يعني أكثر من نصف مليون، مسجد من مساجد المسلمين يمكن ما فيه 50 نفر، مسجد كبير فيه 200 نفر، أقل 300 نفر، هذا خطير يعني، والإسلام ما يأمر الناس أنهم يقعدوا في المسجد طول 24 ساعة، بس إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نروح المسجد ونؤدي الصلاة، ثم إذا فرغ من الصلاة نخرج إلى أعمالنا الدنيوية، لأن الله قال نعم نعم إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا غلقنا من الصلاة نذهب إلى أعمالنا. وقال كذلك في الحج لتبتغوا فضلا من ربك، رجل يبغى يحج نعم يشتغل بأعمال الدنيوية ويحج، يكون أول ما قصر الحج، ثم بعد مثلا رجل يعني في عصر هذا مثال رجل إيه طباخ في إيه عند مطوف من المطوف يحج يأخذ فلوس ويأكل معهم ويحج، رجل سواق رجل خادم يخدم ما في شيء ما هو ممنوع، بس يكون أول قصد الحج، وهذا ما في يعني مانع إنه إيه الإنسان يعني يكون هذا، وهذا ما في يعني كذا. وكذلك يعني من الأشياء الذي يجب علينا أن نعرفها يعني بعض البلاد الإسلامية هناك يعني طرق والطرق هذه يعني تقريبا فيها أشياء لا تدر منها، يعني تجد الذكر مع إيه مع قبل أو واحد يقول زي التجانية يقول أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة، في شيء أفضل من القرآن؟ هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وهذا موجود في كتبهم، يعني إيه ما نحن كذبنا عليهم، في كتبهم موجود أن وأن لا تقرأ إلا بطهارة مائية، لازم يتوضأ، ما يجوز له يقرأ مع أنه يجوز له يصلي، شيء يعني موجودة في بعض البلاد وهذا، ويقول أن كذا مثل هذه الأشياء، فلأجل ذلك ينبغي، فلأجل ذلك أردنا في هذا نبين أن التوسل كم 5 أنواع، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا هذا جائز، التوسل بالأعمال الصالحة جائز أو مشروع، التوسل بدعاء رجل صالح حي، يكون رجل صالح حي هذا مشروع، وهذا موجود فيه ولله الأسماء الحسنى فدعوه، وكذلك بدعاء رجل صالح. الرسول عمر بن الخطاب أراد أن يعتمر فجاء يودع الرسول، فقال للرسول لا تنسني من دعائي، الرسول ما يحتاج عمر يدعو له، عمر هو يحتاج أن الرسول، فقال له لا عشان يشرع لنا، رجل من إخواننا جاي للحج فنقول له بالله إذا وقفت في الملتزم هناك ادعو الله لي، إذا كنت في حج إسماعيل ادعو الله لي، إذا كنت في عرفة ادعو الله في نعم هذا، فهذا جائز. ودعاء كذلك مثلا نعم بالحق وبالجاه هذا ما ورد، الرسول قال لك يعني اطلب من ربك وقال ربكم ادعوني أستجب، هذا ما نسميه شرك، إنما دعاء مبتدع، ودعاء شرك وهو أن يدعو الأموات والصالحين ويدعي أنهم نعم هم يطلبوك، ويقيس الله بإيه بالملوك والأمراء، يقول أنا لما يكون لي حاجة عند الملك ما أقدر أصل إليه فأتوسط بإيه بالوزير، وهذا نص قصة الكفار، ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا. وقال في آية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا ما أردنا أن نبينه في هذه الجلسة. وقد يكون لبعض إخواننا أشياء أسئلة أو أشياء يعني ما بيناها لهم أو ما فهموها تمام، فيمكن نسأل ونبين لهم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.